قول يا نشام. يا جار يا جار، أين حقوق الجار؟ والجار للجار مهما جار. وصل الرسول قال سابع جار أخوة، أنا وانت يا جاري لو جار مرة على الجرجاء الله الله بيحرقه بالنار. يا جاري عيني جار، أين حقوق الجار؟ والجار للجار مهما جار، لو جار مرة على الجار جار الله لا يحرق بالنار بالنار. جاري لك الله يا جاري جاري، جاري لك الله يا جاري يا جار. أين حقوق الجار؟ والجار للجار مهما جار، وصل الرسول قال سابع جار أخوه أنا وانت يا جاري. جاري لك الله يا جاري يا جاري، أين حقوق الجار؟ والجار للجار مهما جار، وصل الرسول قال سابع جار أخوه أنا وانت يا جاري. والله والله ما بكشف أسرارك لأن عارك ما عاري، كلا ولا بنقول أخبارك لكن أسف تنقول أخباري. جاري لك الله يا جاري جاري، جاري لك الله يا جاري جاري، يا جاري. أين حقوق الجار؟ والجاري للجار مهما جار، وصل وصل قال سبع جار أخوه أنا وانت يا جاري أخوه أنا وانت يا جاري. بخبرك بعض أعمالك يوم جيت أشكي لك أطفالك، وكنت أنت وجهالك ويوم يا وانت بتغاري. جاري لك الله يا جاري جاري، جاري لك الله يا جاري جاري. أخوه أنا وانت يا جاري أخوه أنا وانت يا جاري. خوفتني يا خفيف الروح يا جوهرة قلبي المذبوح، يوم جاولتكم قد ومجروح هددتني أنت بالآلة. جاري لك الله يا جاري جاري، جاري لك الله يا جاري يا جاري، جاري لك الله يا جاري يا جاري. أين حقوق الجار؟ والجاري للجار مهما جار، وصل رسل قال سبع جار أخوه أنا وانت يا جاري أخوه أنا وانت يا جاري. يا جار ليش تعرف الميزاب؟ قد أسيل كلها في الباب، وأنا أصيح ولا من جاب قد خرب الماء أسواري. جاري لك الله يا جاري جاري، جاري لك الله يا جاري جاري. أين حقوق الجار؟ والجار للجار مهما جار، وصل وصل قال سبع جار أنا وانت أخوانا وانت يا جاري. وعاد بيارتك يا جار طفحت وقد جيفت بيتا، قد عقت الحارة هالأقذى بالله يا جار ما الأعذى. يا جاري أين حقوق الجار؟ والجار للجار مهما جار، وصل وصول قال سبع جار أخوانا وانت يا جاري. يا جار لا ترمي الأحجار أمام بيتي مع الأقذار، أذكرك بالذي قد صار حين خزقتك ثاني كيف مسمار. يا جاري أين حقوق الجر؟ والجاري للجار مهما جار، وصل رسول قال سابع جار أخوانا وانت يا جاري. يا جار قد قالت الأخبار الجار يا ذا قبل الدار، لو جار مرة على الجار جار الله بيحرق بالنار. يا جاري أين حقوق الجر؟ والجاري للجار مهما جار، وصل رسول قال سابع جار أخوانا وانت يا جاري. يا جار أين حقوق الجار؟ والجار للجار مهما جار، وصى الرسول قال سابع جار أخوه أنا وأنت يا جاري. يا جاري أين حقوق الجار والجار للجار مهما جار. وصى الرسول قال سابع جار أخوه أنا وأنت يا جاري. يا جار أين حقوق الجار والجار للجار مهما جار. لو جار مره على الجار جار الله ما يحرق بالنار. يا جاري أين حقوق الجار والجار للجار مهما جار. وصى الرسول قال سابع جار أخوه أنا وأنت يا جاري. بالله يا جار أخوه أنا وأنت يا جاري. جار جار يا جار أخوه أنا وأنت يا جاري. والجار للجار أخوه أنا وأنت يا جاري. الجار يا ذا قبل الدار أخوه أنا وأنت يا جاري. حددت بالآلة يا جاري. سبيت لي عار يا جاري. أنت بتغار يا جاري. لا تنقل أخبار يا جاري. حتكر المسيا يا جاري. والرجم بالأحجار يا جاري. ولا بالأكدار يا جاري. كشفك الأسرار يا جاري.